إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الحديث السابع من الأربعين النووية، فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وأخرجه كذلك الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وعندهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة ثلاثا، أي قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وعند أحمد والنسائي: إنما الدين النصيحة. وهذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري لكوني على غير شرطه، لكن قال في كتاب الإمام: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والدين هو دين الإسلام الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم خير الأنام. والرواية الأخرى قال: إنما الدين، وإنما أداة حصر. والنصيحة لغة بمعنى الإخلاص والتصفية، تقول: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. وشرعا المراد بالنصيحة إخلاص الرأي من الغش للمنصوح، وإثار مصلحته، وبذل الخير له بعناية وصدق. والمنصحة بكسر الميم هي الإبرة، والناصح هو الخيار. فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح ولم شعثه بما تسده الإبرة وتضمه من خرق الثوب و نحو ذلك. قال: الدين النصيحة. قلنا: قال الصحابة رضي الله عنهم مستفسرين: لمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والأئمة هم أئمة المسلمين، هم الحكام والعلماء. وأصل الإمام كل من يؤتم به ويقتدى به، ومنه إمام الصلاة. وقد يكون الإمام إماما في الشر، كما قال عز وجل عن فرعون وآله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لأئمة المسلمين وعامتهم. والعامة هم سائر المسلمين ممن ليسوا بأئمة. وفي الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثلاثا، يعني أعاد قوله: الدين النصيحة، ثلاث مرات، تأكيدا لأهمية هذا الأمر وتنويها بشأنه. وهذا حديث عظيم من جوامع الكلم، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين محصورا في النصيحة. والمقصود بذلك أن عماد الدين وقوامه النصيحة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقوله: الدعاء هو العبادة. والنصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان بالواجبات والمستحبات، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منها. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي رواية أخرى: إنما الدين النصيحة. فقال الصحابة: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة تكون لله تبارك وتعالى أولا، وهذا أهم أمر وأوله وأساسه. والنصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله بأن تكون الصلة بين العبد وربه وكتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام على التئام وتوافق وعدم تنافر، ولا يكون هذا إلا بإعطاء حق الله عز وجل ورسوله وكتابه. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم تكون بإرادة الخير لهم وبذله لهم بإخلاص وصدق. أولا، النصيحة لله تبارك وتعالى تكون بأداء حق الله عز وجل، وهو أن يعبد ولا يشرك به شيئا، فهذا هو حق الله تبارك وتعالى. فالنصيحة تكون بالإيمان بالله عز وجل، الإيمان الصحيح، وبالتوحيد الخالص والعبادة الصادقة، تكون بالقيام بما أوجبه الله عز وجل وأمر به على أكمل الوجوه وأحسنها، وباجتناب ما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده، وتكون كذلك بالدعوة إلى جميع هذا إعلاء لكلمة الله ونصرة لدينه. والنصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، والكتاب هنا هو القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون بإعطاء حق القرآن، وذلك بالإيمان به وبأنه كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه تكلم به تبارك وتعالى حقيقة نزل به على الروح الأمين جبريل عليه السلام من عند الله رب العالمين على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتكون كذلك بتلاوته وتدبره وتعلمه، وتكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وبالإيمان بأنه يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، وبالإيمان بأن الله عز وجل حفظه من كل تغيير وتبديل. وتكون كذلك بالذب عنه ورد شبهات المغرضين والمبطلين. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام تكون بإعطائه حقه عليه الصلاة والسلام، وذلك بالإيمان به وبأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الخاتمة والخاتمة، والإيمان بأن ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى هو حق وصدق، وتكون بمحبته عليه الصلاة والسلام وتقديمها عن محبة الأهل والولد وجميع الناس، وتكون بتعظيم سنته عليه الصلاة والسلام وبطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، وبترك الابتداع في دينه عليه الصلاة والسلام، وتكون بالذب عن شريعته وسنته والرد على المبتدعين والمبطلين، وتكون بتوقير أصحابه رضي الله عنهم ومحبتهم واتباعهم والدفاع عنهم رضي الله عنهم أجمعين. وهناك أنواع من النصح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ما هو خاص بالعلماء ورثة الأنبياء، مثل رد الكذب على الله عز وجل، رد الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ورد الأحاديث الباطلة والأهواء المضلة والعقائد الفاسدة والمناهج الضالة، فهذا يقوم به أهل العلم نصرة لدين الله تبارك وتعالى وقمعا لسبل الشيطان. والنصيحة لأئمة المسلمين، والأئمة من يقتدى ويؤتم بهم، وهم نوعان: أئمة البيان وهم العلماء، وأئمة السلطان وهم الحكام. أما العلماء فالمقصود بهم العلماء الربانيون الذين وارثوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترك من العلم، فتعلموا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به ودعوا الناس إليه، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء وحراس الشريعة وحفظة السنة ودعاة الملة. والنصيحة لهم تكون بمحبتهم وتبجيلهم وإحسان الظن بهم والذب عن أعراضهم والرجوع إليهم وإعانتهم في بيان الحق ونشره. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في عقيدته: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. وقال الطحاوي كذلك في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. والنوع الثاني من الأئمة هم الحكام والأمراء من المسلمين، لأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة للحكام تكون بطاعتهم في المعروف، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وسيأتي شرحه في هذه الأربعين إن شاء الله، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وتكون بترك الخروج عليهم ولو كانوا ظالمين، وبترك التشهير بهم، وتكون بالدعاء لهم بالهداية والصلاح، وتكون بدلالتهم على الخير. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. انتهى كلامه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل، غل يغل إذا صار ذا عداوة وغش. قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم. رواه أحمد وغيره. ونصيحتهم فيها شروط وأداب معروفة، منها أن تكون سرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة. وكذلك تكون من أهلها، وهم أهل العلم والفهم والعقل، وتكون كذلك برفق ولين لأئمة المسلمين وعامتهم. والعامة هم عوام المسلمين الذين ليسوا بعلماء، والنصيحة لهم تكون بمحبتهم والشفقة عليهم وإيصال الخير إليهم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتكون بإعانتهم على مصالحهم وتفريج كرباتهم ورفع الظلم عنهم والدعاء لهم. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وهذا من حق المسلم على المسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح مسلم وغيره قال: إذا استنصحك فانصح له. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم لها شروط وأداب ذكرها أهل العلم، وينبغي لمن أراد أن يفعل ذلك أن يكون مقصوده إظهار الحق ونصرة الدين والسنة وإخفاء الباطل والبدعة، أن يعمل هؤلاء المسلمون من أئمة وعامة، أن يعملوا بما أمر الله عز وجل وينتهوا عما نهى عنه الله عز وجل، فينصحهم بعلم وإخلاص وصدق. قال بعض السلف: وددت أن الخلق أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو، حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. فما أعظم هذه القلوب الطاهرة والنفوس الشريفة. فكان السلف يحرصون على النصيحة وبذل العلم حتى يعمل الخلق بطاعة الله تبارك وتعالى، ويظهر الحق ويخفى الباطل. يؤخذ من هذا الحديث أولا أهمية النصيحة في الدين، حتى حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، فقال إنما الدين النصيحة. وهذه الحقيقة مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقال كذلك عن نبيه هود عليه السلام وأنا لكم ناصح أمين. وقال ابن علية رحمه الله في قول بكر المزني رحمه الله، قال بكر المزني ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه. قال ابن علية كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة لخلقه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. سئل ابن مبارك رحمه الله أي الأعمال أفضل، قال النصح لله. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة يبذلون النصيحة لله تبارك وتعالى، وينصحون الخلق حتى يعبدوا ربهم وحده لا شريك له. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. من هذا ينبغي للمسلم أن يبذل هذه النصيحة على قدر علمه واستطاعته. ثانيا في الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال الدين النصيحة تركهم حتى سألوه لمن واستفسروا ثم أجابهم، فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا يكون أوقع في النفس مما إذا ألقاه من أول وهلة، فتركهم يسألون ويتدبرون في كلامه. وفيه أن النصيحة قولا وعملا تسمى دينا. وفي حديث كذلك أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم والإمام والمأموم ينبغي أن تكون على أساس الصدق والمناصحة والتعاون على البر والتقوى حتى تستقيم أمور الناس وأحوالهم، وهذا بخلاف ما عليه المسلمون اليوم. فالتقصير في النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم غش وخيانة. وفي الحديث القيام بحق الله عز وجل وحق عباده، فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله فهذا حق الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم فهذا حق عباده. والناس في هذه الدنيا يحتاجون إلى إمام يجمعهم، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فالإمام هو الذي يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم، ولهذا فالناس يحتاجون إلى الإمام حتى في أسفارهم. قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود. وهذه الإمارة إمارة خاصة ومؤقتة بالسفر فقط، حتى تجتمع كلمة المسافرين ولا يتفرقوا. فالخلاصة أن هذا حديث عظيم من جوامع الكلم، كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لكل مسلم أن يجتهد في فهمه وتدبره والعمل به، فيعطي حق الله تبارك وتعالى كاملا كما أمره، وحق رسوله عليه الصلاة والسلام، وحق كتابه تبارك وتعالى، ويخلص النصيحة لعامة المسلمين ولأئمة المسلمين إن كان من أهل العلم وكان قادر على ذلك. وينبغي أن نحرص على النصيحة فيما بيننا وبخاصة في هذه الأوقات والأزمنة، فالقليل من ينصح فقد يرى العيب في أخيه فيتركه كذلك دون نصيحة، وهذه غش وخيانة. قال الحسن البصري رحمه الله: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما يعجز عنه. وقال ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء: ضرب الناصح خير من تحية الشانئ. الشانئ هو المبغض، فينبغي إحياء هذه السنة العظيمة إخلاصا لله تبارك وتعالى ونصرة لدينه ومحبة لنشر السنة والخير بين المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين ومن الهداة المهتدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونجيب عن بعض أسئلة، وكانت هناك أسئلة في الأسابيع الماضية متنوعة. يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه رواية صحيحة، وهذا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الرجل الذي قتل نفسه وكانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. ثم ذكر لهم هذا الحديث وهذا القول: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس. وذكرنا في شرح هذا الحديث أن المقصود أن في قلبه دسيسة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى من نفاق ورياء تخونه في آخر حياته. نسأل الله العفو والعافية. يقول: هل يبطل المسح على الخفين بعد خلعهما؟ إذا خلع الماسح الخف أو الممسوح عليه من جورب ونحوه وكان لا يزال على طهارته فوضوءه صحيح، ومثل ذلك المسح على الرأس، يمسح على رأسه ثم يحلق شعره. وثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما وصلى. فإذا خلع المتوضئ الممسوح عليه وهو لا يزال على طهارة فوضوءه صحيح، هذا أرجح الأقوال عند أهل العلم. وهذا يقول أنه يقرأ على رواية ورش، وأحيانا يستعين ببعض البرامج في حفظ القرآن برواية حفص، فهل يجوز الخلط بين الروايتين؟ نعم، يجوز أن يقرأ بروايتين أو أكثر، سواء كان ذلك في صلاته أو خارج الصلاة ما دامت الرواية صحيحة وثابتة. لكن إذا كان إماما بالناس فينبغي أن لا يشوش عليهم، وبخاصة إذا ألفوا رواية معينة فهذا من المصلحة أن لا يخلط بين الروايات. أما إذا قرأ لنفسه فلا حرج، لأن هذه الروايات هي كلام الله تبارك وتعالى، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وهذه امرأة تسأل أنها ورثت قطعة أرض وتوجد في مكان أهلها يزرعون فيها مادة الحشيش المخدر للمخدرات، وهي تريد أن تبيع هذه الأرض لكنها تعلم أن من يشتريها سيزرع فيها الحشيش. فهنا نقول لها: لا يجوز لها أن تبيعها لمن يزرع فيها الحشيش، لأنها ستعينه على معصية الله وعلى الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا سؤال، يقول: الرجل متزوج ومريض ولا يستطيع الاغتسال إلى درجة أنه في بعض الأحيان يترك الصلاة لأيام، فنقول لهذا: أولا، ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هذا من الكبائر، فينبغي الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها، فإذا كان قادر على الاغتسال ورفع الجنابة فعل ذلك، وإلا فينتقل إلى البدل وهو التيمم. قال الله عز وجل: وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وعدم القدرة على استعمال الماء لمرض مثل أن لا يجد الماء، فعدم القدرة على استعماله كأنه لم يجد الماء، فلهذا ينبغي أن ينتقل البدل. لكن هنا تفصيل، إن كان قادرا كما ذكر في السؤال، إن كان قادر على أن يغسل أجزاء من جسده فعل ذلك وتيمم للباقي. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدل على هذا يعني الجمع بين غسل بعض الأعضاء والتيمم ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه خرج مع أصحابه في غزوة ذات سلاسل فاحتلم في ليلة باردة فأشفق على نفسه فتيمم وصلى بأصحابه الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره بالذي منعه من الاغتسال وقال إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام على ما فعله عمر رضي الله عنه. وجاء في رواية فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى. المغابن هي بواطن الأفخاذ والأماكن التي لا يصل إليها الماء. في الرواية الأولى أنه تيمم، والرواية الثانية أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة. وجمع البيهقي رحمه الله بين الروايتين بأن قال يحتمل أنه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي، وقال النووي رحمه الله في المجموع هذا هو المتعين، يعني متى أمكن الجمع بين الروايتين فإنه يتعين ذلك. فعليه إذا كان قادر على غسل بعض أعضاء الجسد فعل ذلك وتيمم للباقي، فإن لم يكن قادر إلا على الوضوء الأصغر توضأ وتيمم. ولا يجوز له أن يترك الصلاة بحال من الأحوال ما دام قادرا على ما ذكرنا. هناك بعض الأسئلة تتعلق بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فنقول الأصل هو أن يفارق المسلم بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين كما جاء في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك شأن الله بدله الله خير منه. ثم من كان له حالة خاصة فليسأل عنها العلماء، وليذكر حالته بالتفصيل وسيجد الجواب إن شاء الله من العلماء. يقول ما هي أحسن الشروح المطبوعة للأربعين النووية؟ أحسن الشروح هو جامع العلوم والحكم لابن راجب رحمه الله، وهناك شروح لعلمائنا المعاصرين مثل الشيخ العباد والشيخ بن عثيمين والشيخ صالح آل الشيخ، هذه مطبوعة والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.